بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المجلس 33 من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصبر. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر، وهو في القرآن على 16 نوعا. الأول: الأمر به، نحو قوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: اصبروا وصابروا، وقوله: واصبر وما صبرك إلا بالله. الثاني: النهي عن ضده، كقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقوله: فلا تولوهم الأدبار، فإن تولية الأدبار تارك للصبر والمصابرة، وقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، فإن إبطالها ترك للصبر على إتمامها، وقوله: ولا تهنوا، فإن الوهن من عدم الصبر. الثالث: الثناء على أهله، كقوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وقوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وهو كثير في القرآن. الرابع: إجابه سبحانه محبته لهم، كقوله: والله يحب الصابرين. الخامس: إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، ليست معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة، كقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: والله مع الصابرين. السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وأن تصبروا خير لكم. السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، كقوله تعالى: ولا يجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثامن: إيجابه الجزاء لهم بغير حساب، كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاسع: إطلاق البشرى لأهل الصبر، كقوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. العاشر: ضمان النصر والمدد لهم، كقوله: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النصر مع الصبر. الحادي عشر: الإخبار أن أهل الصبر هم أهل العزائم، كقوله: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ إلا أهل الصبر، كقوله: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، وقوله: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كقوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقوله في أهل سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقوله في سورة الشورى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. 14. الإخبار بأن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر، كقوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. 15. أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. 16. اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه سبحانه باليقين وبالإيمان وبالتقوى والتوكل والشكر والعمل والمرحمة. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. قال عمر بن الخطاب: خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء، وقال: من يتصبر يصبره الله. وفي الصحيح عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته أن يدعو لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف. فدعا لها. وأمر الأنصار بأن يصبروا على الأثارة التي يلقونها بعده حتى يلقوه على الحوض، وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر، وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر أنه عند الصدمة الأولى. وأمر المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب، فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره. والجزع والسخط والتشكي يزيد المصيبة ويذهب الأجر. فصل. الصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس للقتل. ومنه قوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: وكان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز عن شأنها أكمل من صبره على إلقائه إخوته له في الجب وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي يقوى معها داعي المواقعة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وعزبا ليس له ما يعوضه ويبرد شهوته، وغريبا والغريب لا يستحيي في بلد غربته مما يستحي منه بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوكا والمملوك أيضا ليس وازعه كوازع الحر، والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار. ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله. وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ وكان يقول: الصبر على أداء الطاعة أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية. وله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 20 وجها، ليس هذا موضع ذكرها، والمقصود الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته. فصل. وهو ثلاثة أنواع: صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله. فالأول الاستعانة به ورؤية أنه هو المصبر، وأن صبر العبد بربه لا بنفسه، كما قال تعالى: أصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لم تصبر. والثاني أن يكون الباعث على الصبر محبة الله وإرادته وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا إظهار قوة النفس والاستحماد للخلق وغير ذلك من الأغراض. والثالث دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه واقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. وسئل عن الصبر فقال: تجرع المرارة من غير تعبيس. وقال ذو النون: الصبر التباعد من المخالفات، والسكون عند تجرع غصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة. وقيل: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. وقيل: هو الفناء في البلوى بلا ظهور شكوى. وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره. وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية. وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله وتلقي بلائه بالرحب والدعاء. وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين، وعجبي كيف يصبرون. وأنشد: والصبر يجمل في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يجمل. وقيل: الصبر هو الاستعانة بالله. وقيل: هو ترك الشكوى. وقيل: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقيل: الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضا من تحبه، كما قيل: سأصبر حتى ترضى وأتلف حسرة وحسبي أن ترضى ويتلفني صبري. وقيل: مراتب الصبر خمسة: صابر ومصطبر ومتصبر وصبور وصبار. فالصابر أعمها، والمصطبر المكتسب الصبر المليء به، والمتصبر متكلف الصبر حامل نفسه عليه، والصبور العظيم الصبر الذي صبره أشد من صبر غيره، والصبار الكثير الصبر. فهذا في القدر والكم، والذي قبله في الوصف والكيف. وقال علي بن أبي طالب: الصبر مطية لا تكبو. ووقف رجل على الشبلي فقال: أي صبر أشد على الصابرين؟ فقال: الصبر في الله. قال السائل: لا. فقال: الصبر لله. فقال السائل: لا. فقال: مع الله. قال: لا. قال: فإيش هو؟ قال: الصبر عن الله. فصرخ الشبلي صرخة كانت روحه تتلف. وقال الجريري: الصبر أن لا يفرق بين حال النعمة وحال المحنة مع سكون الخاطر فيهما. والتصبر هو السكون مع البلاء مع وجدان أثقال المحنة. قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. وقيل في قوله: اصبروا وصابروا ورابطوا، إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفعلة من الربط وهو الشد. وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل: لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. وقيل: اصبروا في الله، وصابروا بالله، ورابطوا مع الله. وقيل اصبروا على النعماء وصابروا على البأساء والضراء ورابطوا في دار الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. فالصبر مع نفسك والمصابرة بينك وبين عدوك والمرابطة الثبات وإعداد العدة، وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو، فكذلك المرابطة أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهجم عليه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يشعثه. وقيل تجرع الصبر فإن قتلك قتلك شهيدا وإن أحياك أحياك عزيزا. وقيل الصبر لله عناء وبالله بقاء وفي الله بلاء ومع الله وفاء وعن الله جفاء. والصبر على الطلب عنوان الظفر وفي المحن عنوان الفرج. وقيل حال العبد مع الله رباطه وما دون الله أعداؤه. وفي كتاب الأدب البخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الصبر والسماحة، ذكره عن موسى ابن إسماعيل. قال حدثنا سويد حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده فذكره. وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعابه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيئان، بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول الصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والصفح الجميل الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه. وفي أثر إسرائيلي أوحى الله إلى نبي من أنبيائه أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته بالإجابة فشكاني، فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك. وقال ابن عيينة في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤوسا. وقيل صبر العابدين أحسنه أن يكون محفوظا، وصبر المحبين أحسنه أن يكون مرفوضا، كما قيل تبين يوم البين أن اعتزامه على الصبر من إحدى الظنون الكواذب. والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب عليه السلام وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف، ثم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صبرا مع قوله مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إليه، كما رأى بعضهم رجلا يشكو إلى آخر فاقة وضرورة فقال يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، ثم أنشده وإذا عرضك بلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فصل. قال صاحب المنازل الصبر حبس النفس على المكروه وعقل اللسان عن الشكوى، وهو من أصعب المنازل على العامة وأوحاشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد. إنما كان صعبا على العامة لأن العامية مبتدئ في الطريق وما له دربة بالسلوك ولا تهذيب المرتضي بقطع المنازل، فإذا أصابته المحن وأدركه الجزع وصعب عليه احتمال البلاء وعز عليه وجدان الصبر لأنه ليس من أهل الرياضة فيكون مستوطنا للصبر ولا من أهل المحبة فيلتذ بالبلاء في رضا محبوبه. وأما وحشته في طريق المحبة فلأنها تقتضي التذاذ المحب بامتحان محبوبه له، والصبر يقتضي كرهته لذلك وحبس نفسه عليه كرها، فهو وحشة في طريق المحبة. وفي الوحشة نكتة لطيفة، لأن الالتذاذ بالمحنة في المحبة هو من موجبات أنس القلب بالمحبوب، فإذا أحس بالألم بحيث يحتاج إلى الصبر انتقل من الأنس إلى الوحشة، ولولا الوحشة لما أحس بالألم المستدعي للصبر، وإنما كان أنكره في طريق التوحيد لأن فيه قوة الدعوة، لأن الصابر يدعي بحاله قوة الثبات، وذلك ادعاء منه لنفسه قوة عظيمة، وهذا مصادمة لتجريد التوحيد، إذ ليس لأحد قوة البتة بل لله القوة جميعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا سبب كون الصبر منكرا في طريق التوحيد، بل من أنكر المنكر كما قال لأن التوحيد يرد الأشياء إلى الله، والصبر يرد الأشياء إلى النفس، وإثبات النفس في التوحيد منكر. هذا حاصل كلامه محرر المقاررة، وهو من منكر كلامه. بل الصبر من آكد المنازل في طريق المحبة وألزمها للمحبين، وهم أحوج إلى منزلته من كل منزلة، وهو من أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها، وحاجة المحب إليه ضرورية. فإن قيل كيف تكون حاجة المحب إليه ضرورية مع منافاته لكمال المحبة، فإنه لا يكون إلا مع منازعات النفس لمراد المحبوب. قيل هذه هي النقطة التي كان لأجلها من آكد المنازل في طريق المحبة وعلاقها بها. وبه يعلم صحيح المحبة من معلولها وصادقها من كاذبها، فإن بقوة الصبر على المكاره في مراد المحبوب يعلم صحة محبته. ومنها هنا كانت محبة أكثر الناس كاذبة، لأنهم كلهم ادعوا محبة الله، فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة، ولم يثبت معه إلا الصابرون. فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثابتت صحة محبتهم. وتبين بذلك أن أعظمهم محبة أشدهم صبرا، ولهذا وصف الله بالصبر خاصة أحبابه وأوليائه، فقال عن حبيبه أيوب: إن وجدناه صابرا. ثم أثنى عليه فقال: نعم العبد إنه أواب. وأمر أحب الخلق إليه بالصبر لحكمه، وأخبر أن صبره به، وأثنى على الصابرين أحسن الثناء، وضمن لهم أعظم الجزاء، وجعل أجر غيرهم محسوبا وأجرهم بغير حساب، وقرن الصبر بمقامات الإسلام والإيمان والإحسان كما تقدم، فجعله قرين التوكل واليقين والإيمان والأعمال والتقوى. وأخبر أن آياته لا ينتفع بها إلا أولو الصبر، وأخبر أن الصبر خير لأهله، وأن الملائكة تسلم عليهم في الجنة بصبرهم كما تقدم ذلك. وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وليس في استكراه النفوس لألم ما تصبر عليه وإحساسها به ما يقدح في محبتها ولا توحيدها، فإن إحساسها بالألم ونفرتها منه أمر طبيعي لها، كاقتضائها للغذاء من الطعام والشراب وتألمها بفقده، فلوازم النفس لا سبيل إلى إعدامها وتعطيلها بالكلية، وإلا لم تكن نفسا إنسانية وارتفعت المحبة وكانت عالما آخر. والصبر والمحبة لا يتناقضان بل يتواخيان ويتصاحبان، والمحب صبور. بل علة الصبر في الحقيقة المناقضة للمحبة المزاحمة للتوحيد أن يكون الباعث عليه غير إرادة رضا المحبوب، بل إرادة غيره، أو مزاحمته بإرادة غيره، أو المراد منه لا مراده. هذه هي وحشة الصبر ونكارته. وأما من رأى صبره لله وصبر بالله وصبر مع الله مشاهدا أن صبره به تعالى لا بنفسه، فهذا لا تلحق محبته وحشة ولا توحيده نكارة. ثم لو استقام له هذا لكان في نوع واحد من أنواع الصبر، وهو الصبر على المكاره. فأما الصبر على الطاعات وهو حبس النفس عليها، وعن المخالفات وهو منع النفس منها طوعا واختيارا والتذاذا، فأي وحشة في هذا وأي نكارة فيه؟ فإن قيل إذا كان يفعل ذلك طوعا ومحبة ورضا وإيثارا لم يكن الحامل له على ذلك الصبر، فيكون صبره في هذه الحال ملزوم الوحشة والنكارة لمنافاتها لحال المحب. قيل: لا منافاة في ذلك بوجه، فإن صبره حينئذ قد اندرج في رضاه وانطوى فيه، وصار الحكم للرضا لا أن الصبر عدم، بل لقوة وارد الرضا والحب وإيثار مراد المحبوب، صار المشهد والمنزل للرضا بحكم الحال، والصبر جزء منه ومنطو فيه، ونحن لا ننكر هذا القدر. فإن كان هو المراد فحبذ الوفاق، وليس المقصود القيل والقال ومنازعات الجدال، وإن كان غيره فقد عرف ما فيه. فصل. قال: وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد، ابقاء على الإيمان وحذرا من الحرام، وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء. ذكر للصبر عن المعصية سببين وفائدتين، أما السببان فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها، والثاني الحياء من الرب تعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه وأن يبارز بالعظائم. وأما الفائدتان فالإبقاء على الإيمان والحذر من الحرام. فأما مطالعة الوعيد والخوف منه فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبر والتصديق بمضمونه، وأما الحياء فيبعث عليه قوة المعرفة ومشاهدة معاني الأسماء والصفات، وأحسن من ذلك أن يكون الباعث عليه وازع الحب، فيترك معصيته محبة له كحال الصهيبيين. وأما الفائدتان فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية، لأنها لابد أن تنقصه أو تذهب به أو تذهب رونقه وبهجته أو تطفئ نوره أو تضعف قوته أو تنقص ثمرته، وهذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان يعلم بالوجود والخبر والعقل، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فإياكم إياكم، والتوبة معروضة بعد. وأما الحذر عن الحرام فهو الصبر عن كثير من المباح حذرا من أن يسوقه إلى الحرام. ولما كان الحياء من شيم الأشراف وأهل الكرم والنفوس الزكية كان صاحبه أحسن حالا من أهل الخوف، ولأن في الحياء من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه، ولأن فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف، فمن وازعه الخوف قلبه حاضر مع العقوبة، ومن وازعه الحياء قلبه حاضر مع الله، والخائف مراع جانب نفسه وحمايتها، والمستحي مراع جانب ربه وملاحظة عظمته، وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان، غير أن الحياء أقرب إلى مقام الإحسان وألصق به، فإنه إذا نزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله نبعت ينابيع الحياء من عين قلبه وتفجرت عيونها. قال: الدرجة الثانية الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما وبرعايتها إخلاصا وبتحسينها علما. هذا يدل على أن عنده أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية، فيكون الصبر عليها فوق الصبر على ترك المعصية في الدرجة، وهذا هو الصواب كما تقدم، فإن ترك المعصية إنما كان لتكميل الطاعة، والنهي مقصود للأمر، فالمنهي عنه لما كان يضعف المأمور به وينقصه ويهجنه نهى عنه حماية وصيانة لجانب الأمر، فجانب الأمر أقوى وآكد وهو بمنزلة الصحة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة. وذكر الشيخ أن الصبر في هذه الدرجة بثلاثة أشياء: دوام الطاعة والإخلاص فيها ووقوعه على مقتضى العلم وهو تحسينها علما، فإن الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة، فإنه إن لم يحافظ عليها دواما عطلها، وإن حافظ عليها دواما عرض لها آفتان، إحداهما ترك الإخلاص فيها بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله وإرادته والتقرب إليه، فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص. الثانية أن لا تكون مطابقة للعلم بحيث لا تكون على اتباع السنة، فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة، كما أن حفظها من تلك بتجريد القصد والإرادة، فلذلك قال: بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما. فصل. قال: الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد آياد المنن وتذكر سوالف النعم. هذه ثلاثة أشياء تبعث على الصبر في البلاء: أحدها ملاحظة حسن الجزاء، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض، وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها، ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة، فإن النفس موكلة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. وأجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وأن على قدر التعب تكون الراحة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم الكرائم، ويكبر في عين الصغير صغيرها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والقصد أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. والثاني انتظار روح الفرج، يعني راحته ونسيمه ولذته، فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء والقطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف، وما هو فرج معجل وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. والثالث تهوين البلية بأمرين، أحدهما أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده، فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر. الثاني أن يذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه، فهذا يتعلق بالماضي، وتعداد أياد المنن يتعلق بالحال، وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل، وأحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء. ويحكى عن امرأة من العباد أنها عثرت فانقطعت إصبعها فضحكت، فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر عقلك. حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. أشارت إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام من ملاحظة المبلي ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء، وتلذذها بالشكر له والرضا عنه، ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر، كما قيل: لئن سأني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فصل. قال: وأضعف الصبر الصبر لله وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله وهو صبر المريدين، وفوقه الصبر على الله وهو صبر السالكين. معنى كلامه أن صبر العامة لله أي رجاء ثوابه وخوف عقابه، وصبر المريدين بالله أي بقوة الله ومعونته، فهم لا يرون لأنفسهم صبرا ولا قوة عليه، بل حالهم التحقق بلا حول ولا قوة إلا بالله علما ومعرفة وحالا. وفوقهما الصبر على الله أي على أحكامه، إذ صاحبه يشهد المتصرف فيه، فهو يصبر على أحكامه الجارية عليه جالبة عليه ما جلبت من محبوب ومكروه، فهذه درجة صبر السالكين. وهؤلاء الثلاثة عنده من العوام، إذ هو في مقام الصبر، وقد ذكر أنه للعامة وأنه من أضعف منازلهم، هذا تقرير كلامه. والصواب أن الصبر لله فوق الصبر بالله، وأعلى درجة وأجل، فإن الصبر لله متعلق بالإلهية، والصبر به متعلق بربوبيته، ومن تعلق بإلهيته أكمل وأعلى مما تعلق بربوبيته، ولأن الصبر له عبادة، والصبر به استعانة، والعبادة غاية، والاستعانة وسيلة، والغاية مرادة لنفسها، والوسيلة مرادة لغيرها، ولأن الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، فكل من شهد الحقيقة الكونية صبر به. وأما الصبر له فمنزلة الرسل والأنبياء والصديقين أصحاب مشهد إياك نعبد وإياك نستعين، ولأن الصبر له صبر فيما هو حق له محبوب له مرضي له، والصبر به قد يكون في ذلك وقد يكون فيما هو مسخوط له، وقد يكون في مكروه أو مباح، فأين هذا من هذا؟ وأما تسمية الصبر على أحكامه صبرا عليه فلا مشاحة في العبارة بعد معرفة المعنى، فهذا هو الصبر على أقداره، وقد جعله الشيخ في الدرجة الثالثة. وقد عرفت بما تقدم أن الصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره كما ذكرنا، فإن الصبر فيهما صبر اختيار وإيثار ومحبة، والصبر على أحكامه الكونية صبر ضرورة، وبينهما من البون ما قد عرفت. ولذلك كان صبر إبراهيم وموسى ونوح على ما نالهم في الله باختيارهم وفعلهم ومقاومتهم قومهم أكمل من صبر أيوب على ما ناله في الله من ابتلائه وامتحانه بما ليس مسببا عن فعله، وكذلك صبر إسماعيل الذبيح وصبر أبيه إبراهيم على تنفيذ أمر الله أكمل من صبر يعقوب على فقد يوسف. فعلمت أن الصبر لله أكمل من الصبر بالله، والصبر على طاعته والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على قضائه وقدره.